لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالجميع في هذا اللقاء، وأسأل الله الجميع العون والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. تكلمنا في الحلقة الماضية عن موقف أهل السنة والجماعة من مسألة الإمامة وحقوق ولي الأمر، ذكرنا بعض الحقوق بأدلتها، ومنها أن أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على ولي الأمر بالسيف إذا ارتكب مخالفة دون الكفر، وإذا ارتكب مكفرا بواحا وقرر أهل العلم الراسخين في العلم أنه كفر فيجيزون الخروج إذا كان عند الناس قدرة لتغييره إلى حاكم مسلم ولم يكن في ذلك مفاسد بالخروج عليه تربو عن مفاسد ظلم هذا الحاكم، وكان في خروجهم مصلحة للإسلام والمسلمين. كذلك يرون الصبر على ولي الأمر الظالم، ويرون وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. وذكرنا بعض الأدلة على ذلك، ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ يعني إذا رأينا هذا الظلم منهم ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الحديث السابق: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا لا مانع من الإنكار على ولي الأمر إذا كان في وجهه وفي حضرته وبأدب، لكن الممنوع هو الخروج عليه وقتاله ودعوة الناس إلى ذلك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا يدل على حرمة الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه ظلم أو فسق ولم يصدر منه كفر بواح. طاعتهم أيضا في المعصية لا تجوز، ولم يقل بها علماء أهل السنة والجماعة، طاعتهم في المعصية لا تجوز، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية، ويطاع ولي الأمر فيما سواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه على الإمام أن يتق الله في رعيته، ويعلم أن ما هو أجير استأجره الله سبحانه وتعالى على الأمة لرعاية مصالحها وتحكيم شرع الله بينهم ولخدمة الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله واستيفاء الحقوق وإيصالها إلى أهلها وعدم الظلم. فهذه أمانة يجب على ولي الأمر أن يقوم بها خير قيام. كذلك يجب عليه، على ولي الأمر، أن ينفذ حدود الله، لأن بعض الناس يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة ويقولون إنهم يرضون بظلم ولي الأمر ويداهنونه ويسكتون عنه ويؤيدونه على ظلمه ونحو ذلك. هذا اتهام وفرية على علماء أهل السنة والجماعة، هم ينصحونه ويعظونه ويأمرونه بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وبتطبيق حدود الله وبالحكم بشريعة الله. وأيضا على الإمام أن يكون قويا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، يكون أيضا أمينا على الأمة وعلى دينهم وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم وأمنهم وشأنهم وسلوكهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبذلك نعرف أن أهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع ولاة الأمر، ليسوا من الغلاة الذين يرون وجوب طاعة ولي الأمر حتى في المعصية، وأيضا ليسوا من الجفاة التكفيريين الذين يرون كفر ولي الأمر إذا صدر منه معصية أو ظلم ويرون وجوب الخروج عليه، بل يرون الطاعة في المعروف. أهل السنة والجماعة يرون طاعة ولي الأمر في المعروف، ويرون وجوب الصبر على ظلم ولي الأمر، ولا يرون الخروج عليه ولا الدعاء عليه ولا يرون سبه ونحو ذلك من الأمور. أيضا أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك لطلب دنيا ولا لطلب مناصب ولا لغير ذلك، إنما يقولون ذلك لمصلحة الناس ولمصلحة المجتمع ومصلحة الإسلام والمسلمين، حتى لا تكون بلاد المسلمين بلاد فتن وقتل وانتهاك للأعراض وسرقة للأموال وذهاب للأمن ونحو ذلك، إنما إذا حقق الناس عقيدة السنة والجماعة مع ولاة الأمر فإنهم يعيشون في أمن وأمان وطمأنينة، وإذا خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر فإنهم يعيشون في خوف وقتل وسلب وانتهاك وضياع للأمن وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. العلامة الطحاوي رحمه الله له كلام مهم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. هذا تلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر. واحد، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني ظلموا. اثنين، لا ندعو عليهم. ثلاثة، لا ننزع يدا من طاعتهم. أربعة، نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. خمسة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ستة، ولا ندعو عليهم. وقد مر معنا أن مصلحة هدايتهم وصلاحهم تعود للمجتمع وتعود للإسلام والمسلمين، فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وجاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة، أي لولاة الأمر، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهنا ليست الطاعة فقط فيما نحب، إنما حتى في الأمور التي نكرهها ما دامت ليست معصية فنطيع فيها ولي الأمر. وهذا الحديث أو عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم فيه حال المسلم في الفتن وماذا يجب عليه أن يعمل في وقت الفتن. عليه أن يعتزل تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لأن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في حال الفتن نلزم جماعة المسلمين ونلزم إمام المسلمين، أما إذا صار أمرهم فوضى وليس عندهم إمام ولا جماعة فإننا نعتزل تلك الفرق كلها. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا إذن هنا بعض الأحاديث التي تحرم الخروج على ولي الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. في رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي رباط الإسلام من عنقه. جاء هذا في الأمر بالصبر وعدم الخروج على ولي الأمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. إذا كان عند الناس خليفة أو إمام أو رئيس أو ملك وجاء آخر أراد البيعة لنفسه وأراد الخروج على ولي الأمر وأراد منازعة ولي الأمر، فتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقتلوا الآخرة منهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مر معنا، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته، ولا ينزعن يدا من طاعته. وإذا رأى الناس ولا ينزعن يدا من طاعته انتهى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الناس جور الحاكم وظلمه فليعلموا أنه ما سلط عليهم إلا بسبب ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروا. جاء في بعض الآثار لا تشغلوا أنفسكم بسب الحكام ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم. وقد قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وجاء في حديث وما طفف الناس المكيال إلا ابتلوا بالسنين وجور السلطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتسلط الحاكم هذه مصيبة على الناس، سببها ظلم الناس وسببها أيضا ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. وإذا تابوا إلى الله وأنابوا إليه سهل الله أمرهم وهدى إمامهم لترك الظلم، كما قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال أيضا سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا كان الناس ظلمة ولا الله عليهم حاكما ظالما، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوهم ليتركوا الظلم، إذا تركوا الظلم فالله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد فيعطف هذا الحاكم عليهم. هذه بعض الحقوق لولي الأمر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولي الأمر. ومصلحة تطبيق هذه العقيدة كما قلنا تعود على الإسلام والمسلمين وتعود على المجتمع بكامله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.